الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأول، ما الفرق بين الإخبار عن الله تبارك وتعالى وتسميته بالأسماء الثابتة؟ نعم، ما الفرق بين البابين؟ إذن الفرق بينهما من جهة اتساعه، يعني إذن أنه واسع. طيب، عن هذا السؤال يتفرع سؤال آخر، ما معنى اتساعه؟ نعم، ما معنى اتساعه؟ ما معنى أن باب الإخبار عن الله عز وجل واسع؟ ليس ما ثبت بالنصوص فقط، إذن واسع من جهة أنه لا يلتزم فيه بالثابت، لا يلتزم فيه بالثابت، هذا هو من جهة واسع. إذن فيكون القديم من باب التسمية، باب الإخبار، إذن فهو من باب الإخبار، ومثله كذلك من باب الإخبار أيضا. نعم، مثله من باب الإخبار. ها؟ ماذا؟ لا، الماكر باب آخر، الماكر من باب آخر. الموجود، إذن الموجود ثم الشيء القديم الباقي على أنه ليس اسم الله عز وجل إلى آخره. وأما الماكر فهو من باب آخر، وهو أن هناك نوع من الأسماء والصفات لا يجوز إطلاقها على الله عز وجل إلا على الصفة التي ورد بها في القرآن الكريم، أن الله عز وجل لا يمكن أن يسمى هكذا ماكر حتى من باب الإخبار، لا، وإنما ماكر بمن مكر به، ويمكرون ويمكر الله. إذن بدأوا بالمكر، بدأوه بالمكر فمكر به. يخادعون الله وهو خادعهم، نعم، ونحوها موجود. هذا النوع من الصفات له باب آخر، هكذا نقول في قاعدة من قواعد هذا الباب. إذن قلنا هناك ما يسمى باب الأخبار لا يلتزم فيه أن يكون ماذا ثابتا كثبوت الأسماء والصفات بأدلة، نعم، هكذا صريحة على أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. وقلنا أن على التقسيم الذي هو معروف أن الموجودات تنقسم إلى ثلاث، وهي واجب الوجود وممكن الوجود والمستحيل الممتنع. نعم، إذن أما واجب الوجود فهو الذي لا يتصور الوجود بدونه هو الله عز وجل، هكذا يقسمون. وممكنه هو جميع من سوى الله عز وجل، ومستحيل هو الذي يعني لم يوجد بعد ولا يوجد. توقفنا عند فصل، عقيدة الإثبات والتنزيه. فصل، عقيدة الإثبات والتنزيه. والمراد بالإثبات إثبات الصفات، والتنزيه مصدر من نزه ينزه نزه ينزه الله تبارك وتعالى، بمعنى يعني لم يثبت له الصفات التي تدل على النقص، نزه عنها بمعنى وصفه بالكمال الذي ليس فيه صفات تدل على النقص، هذا معنى تنزيهه، تنزيهه وتسبيحه تبارك وتعالى. إذن قال فصل: عقيدة الإثبات والتنزيه، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن الله تبارك وتعالى ثابتة له أسماء وصفات، ودائما قلنا على رأس ما يتكلمون عليه في هذا الباب أن أسماء الله وصفاته لا بد أن تكون ثابتة بنصوص الوحيين بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو أول شيء، وهو الذي يسمونه ماذا؟ أنها ماذا؟ توقيفية، توقيفية ما يتوقف فيها، فما ثبت بنصوص الوحي يثبتونه، وما لم يثبت لا يثبتونه، حتى في النفي، حتى في النفي لا ينفون عنه إلا ما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله: نثبت له تعالى ما أثبته لنفسه على لسان رسوله من ذاته وصفاته وأسمائه. إذن إثبات الذات بمعنى أن الله تبارك وتعالى نفسه موجود تبارك وتعالى، وإثبات كذلك صفاته، والصفات ذكرنا أن الفرق بينها وبين الأسماء سابقا أنها أن الأسماء أو نقول الصفات هي معاني الأسماء، هكذا الصفات أم معاني الأسماء. قال: وأفعاله، وتنتهي عند ذلك، وننتهي عند ذلك، يعني نتوقف عند ذلك، ولا نزيد عليه، وننزهه في ذلك عن مماثلة أو مشابهة عن مماثلة أو مشابهة شيء من مخلوقاته. الفرق بين المماثلة والمشابهة أن المماثلة تساوي بجميع الوجوه، يقول المماثلة، وهو الذي نفاه تبارك وتعالى نفسه، وأما المشابهة فهي تساوي في غالب الوجوه أو أكثرها. إذن وننزهه في ذلك عن مماثلة أو مشابهة شيء من مخلوقاته، لقوله تعالى: ويحذركم الله نفسه. إذن من هنا بدأ الإثبات، ويحذركم الله نفسه، النفس من صفة الله تبارك وتعالى، وثبت ذلك في نصوص في كتاب الله عز وجل، وبعضها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال الله عز وجل: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذن هنا كذلك نستفيد أن الأنبياء والرسل عقيدتهم واحدة، هذا الله عز وجل ذكره على لسان عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. إذن أثبت له تبارك وتعالى النفس، بل قلنا سابقا أن النفس بدل من كلمة مثل الموجود ولا ذات شائعة، أولى منها النفس. يقول أحد شيوخنا يقول: يقال نفسه أي بدل ذاته، يقال نفسه كما قال: كتب ربكم الآية. أما من نسب ذاتا له فقد على التي له ملته شرعته سبيله. والأصل أن تضاف للضمير، ويصل تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله، كمثل ما قال خبيب إذ صلب، وقال نابغة ذبيان الذرب، لأنها تأنيث ذي الملتزم فيه الإضافة لغير العلم من ظاهر. قال ابن مالك: وقد ذكر ما يلزم ذو في ذا الصدد ذو ذات أنثى. وسوف نأتي إليه إن شاء الله قريب الآن. إذن ليعلم أولا أي الإخوة أن من هنا دخلنا دخولا بينا في التفاصيل المتعلقة بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وهو باب عظيم من أبواب الدين، أن يتعرف العبد على ربه تبارك وتعالى من خلال هذه الأسماء والصفات التي بثت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعرف عليه من خلالها بمعنى يفسرها ويتفقه فيها ويتعرف وش هي معانيها. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها أي أحصى هذا العدد، أحصاه قال العلماء المراد بإحصائه أولا تجريد ألفاظه، معنى كأنك تكتب أمامك يعني قائمة مما صح، مما صح منها، لأنه موجود بعضها بين الناس منتشر ولكنه لم يثبت وليس صحيح ولم يرد به كتاب ولا سنة. هذا أولا مراتب الإحصاء. الإحصاء أولا قلنا ماذا؟ أن تجرد ألفاظها، كأنك تدير لها قائمة. ثم ثانيا معرفة معاني هذه الأسماء التي جردتها. ثانيا قلنا ماذا؟ معرفة معانيها، لأن كل اسم من أسماء الله يتبع له معنى. دونكم على كل حال، بعض الكتب التي ألفت وذكرت لأسماء الله المعاني مثلا كفقه الأسماء الحسنى موجود الحمد لله منتشر كثير، نعم، الشيخ عبد الرزاق كتاب طيب جيد وغيره على كل حال كتب في هذا الباب. إذن ماذا؟ أن قلنا أن تتعرف على معاني كل اسم الأسماء التي ذكر يعني جرته. ثم ثالثا أن تستعملها في دعائك وثنائك على الله تبارك وتعالى. هذه مراتب الإحصاء، هذه مراتب الإحصاء. من أحصاها قال صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها قلنا أول جرد ألفاظها، عرف معانيها، دعا الله تبارك وتعالى بها وأثنى عليه سبحانه وتعالى بها، بمعنى أن يقول: اللهم يا ذي الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا من بسطت أرزاقنا مثلا، يا من هديتنا، ونحو ذلك من اسمائه عز وجل تذكره وأنت تدعو الله عز وجل، أو تثني عليه بمعنى أنك تكرر المحامد. هذا هو الذي يسمى نعم الثناء. إذن فهذه مراتب الإحصاء. قال صلى الله عليه وسلم: أحصاها دخل الجنة. هذه الأسماء وردت في سنن الترمذي من طريق الوليد بن مسلم، لكن فيها بعض ما لا يثبت من أسماء الله عز وجل، ولذلك يعني الواحد الحمد لله يجدها في عدة كتب كما أشرت إلى فقه أسماء الحسنى، يجدها كذلك مذكورة في القواعد المثلى. الشيخ محمد صالح العثيمين قال مثل يجدها يعني هذه الأسماء يستطيع الحمد لله يجد منها كلها إلا ما ثبت، نعم. وأما الذي يعني ليس منها نعم مما ذكره سواء في سنة الترمذي أو في غيره، سنة الترمذي ذكرها العام، ولكن ذكرها يعني قلت بمجموعة منها لم تثبت سنة. إذن قال صلى الله عليه وسلم: أحصاها، وهذا ترغيب لنا في أن نتفقه. ولا يؤخذ من هذا الحديث كما فهمه بعضهم أن المراد ذكرها بكاملها، معناه كأن بعض النصارى يفهم بأنه ليس لله عز وجل إلا هذا العدد المشار إليه في هذا الحديث. بعض الناس هكذا يظن ويعتقد أن الله عز وجل 99 اسم فقط، 99 اسم فقط. لا، هذا الحديث أيها الإخوة حتى نفهمه جيدا إنما هو مساق فقط لبيان العدد الذي تعلق به الثواب، يعني من أحصى هذا العدد فقط ماذا هو الذي، كما أنه مثلا إذا قيل لنا أن يعني أن سبحان الله وبحمده من قالها في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، لا يعني أنه لا يجوز له في غير يعني هذا العدد أنه خلاص يتوقف ويمتنع ولا يجوز عليه أن يزيد على كل حال، لكن هذا العدد يلتزم به كما هو ويزيد إن شاء بعد ذلك، يقول سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده خارج هذا العدد. وهكذا كذلك التسبيح الذي بعد الصلاة والتهليل إذا هو فارق المحل بمعنى يعني لم يكن بصدد إحصاء هذا العدد الذي تعلق به الثواب يسبح الله عز وجل ويكبر ويهلل ما شاء الله من غير يعني التزام على المحل. فهذا العدد المذكور هو الذي تعلق به قلت الثواب الذي في حديث من أحصاها دخل الجنة، قلت هذا فيه ترغيب لنا وتحفيز في أن نجتهد في أن نتعرف على أسماء الله الحسنى وأن نزيد على 99. إذا كان الإنسان يعني يديه متسع يزيد على 99 ما وجده ذكره بعض أهل العلم وذكر له دليله يزيد كذلك عند 99 وزاد عليها بقدر ما تعرف عليها يتعرف على أسماء الله تبارك وتعالى وعلى صفاته سبحانه وتعالى. نعم بل ويزيد تفقها فيها أن يعرف أحكامها وما تعلق بها من بعض الأحكام. نعم كما لو مثلا واحد مثلا يقول إن الله عز وجل اسمه الماكر، يقول لا حاشا أن يكون اسمه الله الماكر، لا يقول الماكر هذا يعني اسم يدل على صفة كمال، بل نقول الماكر بمن مكر به. نعم يخادعون الله وهو خادع. إذن كان هناك هذا الفقه يعني يعلمك كيف تكون مع الاسماء. بعض الاسماء كذلك كثير ما يذكر مقرونا بغيره، انت تعرف هذا. بعض الاسماء كذلك لا يدل على الكمال اذا افرد وانما يدل عليه اذا اقترن، سواء اقترن كهذا الذي ذكرناه الان او غيره. هذه قواعد قلت دائما حيث السابقة اشرت الى انه يعني الحمد لله اهتم بها يعني العلماء علماء اهل السنة. نعم و ذكروها ودونوها نعم في صورة القاعدة بعبارة موجزة يستطيع الواحد منا أن يعني يهتم بها. ذكرنا مثال القواعد المثلى، ذكرنا كذلك فائدة جليلة لابن القيم، ذكرنا كذلك التدمرية، ذكر فيها 7 قواعد. نعم وتجدها مكثفة في كتب أهل السنة كمثلا كتب العقائد كلها تجد، حتى كتب التي ذكرت اسم الله الحسنى تجد هذه القواعد الموجودة. هذه القواعد قلت جيد الإنسان يعني كأنه يعني إذا التزمها كأن كلامه ينضبط ولا يكون كلامه كذلك مسترسل يتكلم يعني كما يحل له أو كما يحب، لا بل يكون منضبط في هذه القواعد كأنها تؤطر كلامه ويصير كلامه ملتزم في هذه القواعد، لأن هذا الباب باب خطير. الإنسان إذا تكلم قد يخطئ نعم في المسائل غيرها ويكون خطأه أقل يعني فحشا مما لو أخطأ في هذا الباب المتعلق بأسماء الله الحسنى. نعم. إذن قلت من تلك القواعد قلنا فائدة جليلة هكذا مطبوع الكتاب وربما يعني وجود ومن لم يجده ففي الجزء الأول من بدائع الفوائد يجد. نعم فكرة الفوائد الجليلة كلها موجودة بكاملة. وأما القواعد المثلى فهو موجود ومشروح الحمد لله. وكذلك هذا يعني أهم الكتب قلت التي وإلا فهي الحقيقة مبثوثة في أثناء الكلام في المعتقد وفي خصوص هذا الباب الذي نحن فيه الآن وهو توحيد الأسماء والصفات. نعم إذن قلنا هذا الباب أولا يسمى عند أهل السنة توحيد الأسماء والصفات، هذا التوحيد الذي أهل السنة تبين فيه مذهبهم واتضح. نعم وكذلك تبين فيه مذهب المخالفين. وقبله قلنا توحيد ماذا؟ الربوبية، توحيد الربوبية. وما توحيد الربوبية؟ صح. ما توحيد الربوبية؟ ما هو التوحيد الربوبية؟ خلاص بالخلق فقط. صح. إذن توحيد الله تبارك وتعالى في الربوبية هذا ينبغي كذلك لا يكون يكون من معلوماتنا البديهية. إذن توحيد الربوبية قسم من أقسام التوحيد يريد به أهل السنة هو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعال الربوبية كالخلق، أفعال الربوبية من الأفعال الدالة على أنه رب يختص بها تبارك وتعالى لا يشركه فيها غيره. وهذا القسم من التوحيد معروف، حتى أهل الجاهلية كانوا يثبتونه على غيهم وشركهم وما كانوا فيه، نعم، فيعني كانوا يثبتونه بدلالة القرآن الكريم. القرآن الكريم أخبر عما كانوا عليه من الاعتقاد في هذا القسم من التوحيد. إذن قلنا توحيد الربوبية بمعنى إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك من أفعاله هو. توحيده فيها بمعنى أنه لا يفعل لا يحيي أحد إلا الله، ولا يوجد منه خالق غير الله، ولا رازق غير الله، ولا مميت. هذا هو توحيد الربوبية، يعني ليس له تبارك وتعالى شريك في هذه الأفعال. هذا قلنا حتى أهل الجاهلية كانوا يثبتونه بدلالة القرآن الكريم. قال تبارك وتعالى، نعم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون، هذا جوابهم، فسيقولون الله. إذن لم يذكروا معه غيره، لم يذكروا معه لا اللات ولا العزى ولا منات ولا إلى آخر ذلك من آلهته. إذن هذا هو توحيد الربوبية. لكن هذا التوحيد لو توحيد الربوبية لا يقتصر عليه الشخص حتى يكون مسلما، بل لا بد أن يأتي بي بلا جهل الألوهية. وتوحيد الألوهية بالنسبة للربوبية ماذا نسميه؟ لازم له، لازم له. توحيد الربوبية لازم لتوحيد الألوهية، بمعنى أنك يمكن أن تأتي لشخص الذي إذا ربما نهيته عن دعائه الصالحين واستغاثته بهم وكلمتناه يقول لك أنا نعتقد بلي الله رب وخالق والضر والنافع وكذا كذا الله عز وجل، ولكن يقول لك هذا لا سبب، هذا ربما تعبير بعض الناس. فيكون جوابك له كما ذكر الله عز وجل للمشركين، أفلا تتقون؟ إذا ما دمت تعتقد أن الله هو الخالق والمالك والموحي إلى آخره، فلماذا إذن لا تفرده بطلب النفع ودفع الضر وتلتجئ إليه وحدك وحده تبارك وتعالى، وتطلب منه الرزق وتدعوه وحده وتستغيث به وحده؟ هكذا نستعمله، وهذه الطريقة من أجل أن نقيم الحجة على معتقده أن يلتزم توحيد ماذا؟ الألوهية. كثير من الآيات اللي فيها توحيد الربوبية تختم بأفلا تتقون، أفلا تعقلون، أفلا تتذكرون، معنى إن كنتم حقيقة تعتقدون وكنتم منسجمين مع ما تعتقدون للزم من توحيدكم الله في الربوبية أن توحدوه في الألوهية، أي في العبادة. توحيد الألوهية معنى توحيد العبادة، والتوحيد الذي دليله لا إله إلا الله، اجتمع في لا إله إلا الله، هذا هو توحيد الألوهية. وقال توحيد العبادة بمعنى إفراد الله تبارك وتعالى بجميع العبادات التي تصدر منا، من صلاة، من صوم، من حج، من زكاة، من دعاء واستغاثة ونذر وذبح وخوف ورجاء ونحو ذلك. كل هذه العبادات يجب أن نفرد الله تبارك وتعالى، وذلك هو توحيد الألوهية، وذلك هو تحقيق لا إله إلا الله. أما توحيد الأسماء والصفات قسم الثالث، وربما بعض أهل العلم يجعل الأقسام قسمين فقط، توحيد الربوبية يدمجه في توحيد الأسماء والصفات ويقول توحيد المعرفة والإثبات، القسم الثاني توحيد القصد والطلب. إذن الإنسان إذا وجد هذا التقسيم فيعني لا يرتبك ويضطرب، وربما يجعل ذلك أنه من باب اختلاف التضاد، أو يقول ربما هذا تناقض ونحو ذلك. العدد ليس مشكلة، عدد أنت حاول فقط أن تدمج عدد في عدد مناسب له، انتهى. نعم. إذن قلنا توحيد الأسماء والصفات، وهذا هو الآن مشهور، مشهور أنها تنقسم إلى أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، الألوهية، وتوحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات هذا هو يعني التقسيم الذي قلت اشتهر مؤخرا. إذن هذا القسم من أقسام التوحيد الذي يسميه توحيد الأسماء والصفات ماذا يعني؟ يعني أننا أولا أو أول عبارة ينبغي أن نصدر بها كلامنا ونحن نفصل في هذا التوحيد، نقول أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. عندما تقول أن نثبت يعني كأنك تبرأت من جميع النفات، نفات الصفات، سواء نفوها بتأويلها أو نفوها مباشرة قالوا ليس لله لا أسماء ولا صفات، أو نفوا الصفات وأبقوا الأسماء، أو أثبتوا الأسماء ونفوا بعض الصفات ونحو ذلك. تثبت لله جميع ما أثبته لنفسه أو أثبته لرسوله، السنة والقرآن يعني، وكل ذلك وحي. نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات من غير تكييف، وتكييف الصفة معناها بيان كيفية اتصاف الله عز وجل بها. أنا ممكن أن أكيف جلوس أي واحد منكم، أكيفه بمعنى أن أقول فلان متربع في جسدي، فلان مفترش، فلان مثلا متورك، فلان كذا وكذا، إذا أخذ ذلك من الهيئات التي يعني أراها الآن وأتم. ولكن الله عز وجل لا نستطيع أن نكيف صفاته عز وجل، ولم يعلمنا سبحانه وتعالى كيفيته، وإنما يعلم الكيفية هو تبارك. إذا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت نفسه نعم من أسمائه وصفاته من غير تكييف، قلنا تكييف وبيان كيفية اتصافه سبحانه وتعالى بالصفات، ومن غير تمثيل التمثيل بمعنى أن نمثلها صفة الله، نمثلها بصفات خلقه. موجودة في القرآن كذا يسمونها مشبهة، نعم يمثل، يقول نحن النصوص نفهم على ظاهرها يعني الله عز وجل وخلقه صفات كيفية من غير تمثيل، لا نمثل صفات الله عز وجل صفات الخلق. ومن غير كذلك تعطيل، والتعطيل معروف على كل حال، التعطيل نقول لغة الإخلاء، التعطيل في اللغة العربية يقصد بماذا؟ التخلية والإخلاء، هذا المكان قبل أن ندخله اليوم كان معطل بمعنى كأنه لم يكن معمورا بهذا الوجود الذي نحن الآن عندما دخلناه صار مشغول نعم بوجودنا بمجلسنا هذا وبهذا يعني التعليم، صار الآن يعني، وأما قبل كان معطل. وهكذا كذلك التعطيل بمعنى نفي الصفات عن عز وجل، تعطيل معناها الرب لا صفات، معطل عن صفاته، ما عنده حتى صفة. وأسباب نفي الصفات عند أهلها عديدة على كل حال، لكن كلها غير معتبرة، هذا هو التعطيل. ومنه قول الله عز وجل وبير معطلة وإذا العشار عطلت، العشار يعني النق، نق عشر عطل معناها كأنه استغني عنها ربما ب يعني أنواع أخرى من ضخ الماء ونحو ذلك. حتى قال بعض كذلك وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصفته، الجيد من الرقبة، الرقبة هي الجيد، إذا لم يكن فيه شيء من الجواهر والحلل يقال ماذا؟ معطل معناها عن الزينة. جيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصفته ولا بمعطل، نعم. إذن هذا هو التعطيل في اللغة. وأما المراد هنا التعطيل بمعنى إخلاء الله عز وجل عن صفاته، معناها يعني الذي يثبت لله عز وجل ذات بلا صفات، وهذا كفى من التناقض، يعني وجود ذات من غير صفات، هذا أي واحد منا إذا تأمله جيدا سوف يجد بأنه تناقض كبير جدا. أي شيء موجود بالصفات، يعني أقصد الموجود معناه موجود في الكون ليس موجود في الذهن. لا بد أن يكون موجودا بصفات. إذا تعذر علينا رؤيته فإننا نكتفي بصفاته. يعني الآن يوصف لنا بأن هناك بلاد في الدنيا تسمى مثلا اليمن، كثير منا ما رأها ولكنها توصف له حتى تحصل له صورة ذهنية، توصف له وصفا نعم، ولكن إذا كانت هي موجودة صحيح ونقول لمن يزعم أنها موجودة صفها لنا يقول لك ما عندها الصفات، نقول إذا ليس هي موجودة. إذن من غير تعطيل ومن غير تحريف، ومن غير تحريف بدء وكل أحد شائع من العلماء تأويل، ولكن ربما قد يكون كلمة تحريف أحسن وأجود. لماذا؟ لأن عندما نقول من غير تأويل نحتاج إلى أيضا كلام آخر طويل. نقول التأويل الذي ننفيه ليس كل تأويل، هناك التأويل على كل حال موجود ومعترف به، وهو مثلا كما قال الله عز وجل هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، ولا مثلا هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، تأويل اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ممكن واحد يقول من غير تأويل كيف القرآن؟ الله عز وجل ذكره سماه تأويل، كيف أنت تنكر التأويل؟ قد يقول لك قائل إذا الإخوة هنا التأويل نعم له معنى غير المعنى الذي نريده هنا نحن وننفيه. التأويل في القرآن الكريم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد مثلا في كلام العرب، هو باختصار ما يؤول إليه الشيء في ثاني حاله قال التأويل، ها؟ ما يؤول إليه الشيء في ثاني حاله. مثلا قلنا هذه القارورة كانت جامدة وآلت سائلة مثلا، هذا هو ما آلت إليه، يعني آلت إلى أن صار فعل وقر كان قبل جامدة، هكذا عادي، هذا هو كلمة التأويل. هل ينظرون إلا تأويله أي العذاب الذي هو الآن يخبرون به ويهددون به عندما يعاينونه ويقعون فيه، هذا هو تأويله، كان خبرا وصار معاينة. تأويل الرؤيا بمعنى تعبيرها، كانت يعني شيء في المنام رآه الشخص وهو نائم ثم أولت له بأن هذا هو معناها، يعني هي في شكل رموز وكذا وكذا، فيأتي شخص ويؤول معناها يجيك رموز يفكها ويعطيه معناها الحقيقي. أو تأويلها كذلك أنها كانت رؤيا منامية ثم صارت واقع معيش، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وهو أنه كما قال الله إني رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، إني رأيت 11 كوكبا ورأى كواكب ورأى من بين تلك الكواكب الشمس والقمر ساجدين له. إذن هذه رؤيا كان قد رآها يوسف وهي الآن تحققت، الشمس والقمر أبواه رآهما ساجدان وهما من قبل كان يراهما شمس وقمر في المنام، كان يراهما شمس وقمر وآلا إلى يعني مآلهما وهو أنهما يعني هما الأبوين نعم. وهكذا يقال في التأويل، حتى قال بعض أهل في تعريف التأويل قال التأويل الأخبار وقوعها وتأويل الأوامر والنواهي إيقاعها. كانت تقول عائشة رضي الله عنها في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني إذا ركع يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كانت تقول كان يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ معنى يتأول قوله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذن يتأول القرآن معناها يعني يأتي بأوامره، هذا أمر قرآني هو يعني صار عامل به، إذن آل إلى أن صار معمولا به. هذا تأويل الأوامر، تأويل الأوامر معنى أن توقعها وأن تفعلها، نعم. وأما تأويل النوائل، عفوا، تأويل الأخبار أن تقع، هي في نفسها تقع. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تفرق سيقع في هذه الأمة، ها هو وقع. هذا قلت تأويل خبر النبي أصلا، كان خبرا فصار ماذا؟ حقيقة، معيشة، واقعة. نعم. إذن قلنا في توحيد الاسم والصفات نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته لرسوله من غير، قلنا ماذا؟ تكييف، من غير تمثيل، من غير تعطيل، ومن غير تحريف بدل تأويل. وإذا اختار واحد منا أن يقول من غير تأويل فلا بد إذن له أن يفصل في كلمة التأويل. إذن التأويل الذي نقصده، تأويل جيد، الذي نقصده هو التأويل الذي هو اصطلاح للمتأخرين، ونقصد المتأخرين الأصوليين بالخصوص. جاءوا إلى كلمة التأويل فأعطوها معنى اصطلاحي. ما هو هذا المعنى الاصطلاحي؟ اصطلاحي، نقول اصطلاحي بمعنى ليس لغوي، معنى نقل اللفظ من معناه اللغوي وأعطوه مدل آخر جديد. قالوا التأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة يراها المؤول. اكتبوا معليش التعريف جيد. التأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة يراها المؤول. الألفاظ عندها دلالات، بعضها نقول متواطئ، بعضها نقول متشاكك، بعضها نقول متباين، بعضها نقول مترادف، بعضها نقول الظاهر، وبعضها نقول المؤول، وبعضها نقول نص. النص معناه لفظ من الألفاظ يدل على معناه دلالة لا يحتمل غيره بأي حال، نقول هذا النص. كما لو قلنا مثلا اليوم ماذا؟ يوم الجمعة. إذن اسم الجمعة نص على هذا اليوم الذي نحن نعيشه اليوم، ما في احتمال أن يكون هذا خميس ولا أربعاء ولا لا، ما يحتمل حتى ولو أدنى شيء. هذا يوم الجمعة، هذا العدد كم؟ خمسة. إذن كلمة خمسة نص في هذا العدد. هناك بعض الألفاظ لا تدل على معنى هذه الدلالة القوية، بل تدل على معنى آخر ولو بمرجوحية، لكن فيها احتمال معنى آخر. فيقال للذي تدل عليه المعنى الذي تدل عليه بأرجحية يقول له الظاهر، والمعنى الآخر يقول له ماذا؟ المؤول، يبقى محتمل. فهذا لفظ يدل على معنيين أو ثلاثة، لكن راجح في أحدهما مرجوح في الآخر، والواجب حمله على الراجح أو الظاهر. مثلا قلت لكم دخلت وقبل دخولي رأيت من بعيد أسد، على ماذا تحملونه؟ الحيوان المعروف في الغابة، يعيش في الغابة، مع احتمال أن تكون الأسد بمعنى رجل بطل شجاع إلى آخره، الاحتمال وارد، لكن نحملها على المعنى الآخر وهو الأولى بحملها عليه. التأويل يقول لك المؤول صرف اللفظ عن هذا المعنى الراجح إلى المعنى الآخر المرجوح، ويتخيل هو قرينة معينة هي التي جعلته يعني ينصرف عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، ويسمونه هذا تأويل. وخصوصا أعملوه في باب الأسماء والصفات، أعملوه في باب الأسماء. ولذلك من أهم ما ننبه عليه في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يؤولون. التأويل ليس منهجهم ولا خطتهم ولا طريقتهم، لا يعتبرون بالتأويل ولا يلتفتون إليه، ويذمونه ويسمونه تحريف. إذن التأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة يراها المؤول. ولكن مع ذلك أقول هناك التأويل الصحيح، هناك ما يسمى بالتأويل الصحيح، لأن القرينة معتبرة. نمثل هنا التأويل الصحيح، وهو في الفقه ليس في الأسماء والصفات، في الفقه. قال صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه. أنتم إذا سمعتم كلمة الجار على ماذا تحملونها؟ الجار معناها الشخص الذي داره متصلة بدارك مثلا، أو فاصل بينك وبين دار أخرى، هذا هم الجيران، هذا هو الذي نعرفه الآن، نقوله جار. أحق بسقبه، بسقبه من عائدات تأتي إليه ومن إحسان ونحو ذلك، أحق بسقبه أي بسقب جاره. وهذه وردت خصوصا في العقار، من الأملاك التي كالسكن والدور والبيوت والأرضية. قال ابن الدار أحق بثقله، حملها بعضهم على هذا المعنى الظاهر، وقالوا أنت إذا مثلا أردت أن تبيع دارك بيتك وغيرتي، أولا لا بد أن تعرضه على جارك، وإذا عرضت على غيره وجب أن يفسخ هذا العقد حتى يلتزم هذا الحق الثابت في هذا الحديث، هو حق الشفعة. فأثبت الشفعة هؤلاء الذين لم يؤولوا، وهم الأحناف، غريب الأحناف يعني مدرسة رأي، ولكنهم لم يؤولوا هنا والتزموا بالظهر، وقالوا جار أحق بسق به، بمعنى أي جار، جارك تسكن في تسكن قريب منه فهو أحق أن تعود إليه أو أن تعود عليه ببيع ذلك. غير الأحناف، جمهور العلماء قالوا بأن الجار أحق بسقبه، المراد به ليس الجار في الدار، وإنما من بينك وبينه حق مشاع. ما معنى حق مشاع؟ بمعنى أنت وأخوك مثلا ورثتما من الأب، من أبيكما ورثتما قطع أرضه، نصفها لك ونصفها له، فأنت تريد أن تبيع نصفك قبل أن تقسم الحدود ولا تصرف ولا تضرب ولا الطرق. أردت أن تبيع حقك فيجب عليك أن تبدأ أولا بأخيك، تقول أنا بغي نبيع النصف متاعي، إذا بغي الشري هكذا تقول له أولا. إذا قال لك ما عندي في حتى حاجة قل له ما تبغى تبيع بعد ذلك، طيب يعني نوضح النص نتاعي والنص نتاعك. قال مثلا يا قطع الارض، هذا النص اللي في الفصاد نتاعك نتاع، وهذا الدخلاني نتاعي، ولا العكس، ولا القسمه بطريقه ثانيه ونحو ذلك. فاذا حصل هذا استطاع ان يبيع يعني نصفه لاي كان، ولا يقال الجار احق بسقط. لكن لو مثلا قبل ان يبيعه أو ممكن باعه لشخص آخر ولم يعرضه أولا على أخيه الذي هو شريكه في هذا الحق المشاع، باعه لغيره من الناس، ثم بعد ذلك علم هذا الأخ بأن أخاه باع نصف، قل لا أنا كنت أريد أن أشتريه، لا بد أن نفسخ العقد هذا وأنا الذي أشتريه، نعم، بمعنى يعني هذا الثمن نقول لصاحب قطعة الأرض، قل أخي هات الثمن، هاك يعني ثمنك والأرض صارت لي وأنا أعطيك الثمن، أعطي الثمن أخوه مباشرة. هذا هو الذي يسمى ماذا؟ حق الشفعة، ثم حق الشفعة. والجار هنا المراد به ليس الجار بمعنى الذي بدليل. لماذا قلنا طيب هذا صح تأويل واضح، يعني صرفنا معنى كلمة الجار من الجار بالمعنى الواضح الظاهر إلى معنى آخر وهو الجار المشارك لك في حق مشاع. لماذا صرفناها؟ لوجود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه، نعم، فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا ضربت الحدود معناها بين أصحاب الحقوق في الأملاك، وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن هذا هو الذي جعلنا ننصرف عن كلمة لفظ الجار من معناها الظاهر إلى معنى آخر ماذا مروح، وسمي هذا التأويل تأويلا صحيحا. لكن هؤلاء الذين يؤولون في الأسماء والصفات ما الداعي إلى التأويل؟ ليس معتبرا. ماذا يقولون؟ يقولون بصفة عامة، يقول نحن مثلا الغضب والمجيء والرحمة والنزول وكذا وكذا، هذه أعراض، والأعراض لا يوصف بها إلا الحوادث، فلا نصف الله تبارك وتعالى بشيء منه، فإذا وصفناه وصفناه بأنه أحد. العرض معناها تقريبا يعني الشيء الذي يطرأ ويزول، قالوا عرض كما النوم مثلا ولا السهو ولا الغضب صفة تأتي وتزول، أو كما قال بعضهم ما لا يبقى أكثر من زمنين، هذا يسمه عرض، من يأتي ويأتي ثم يذهب ثم يأتي، قال هذا العرض. قالوا غضب والمجيء والرحمة وكذا وكذا، هذه كلها أعراض، والأعراض لا يوصف بها الله عز وجل، إذا ننفيها جميعا، هذا ليس معتبر. الله عز وجل سمى نفسه في القرآن الكريم وسماه الرسول بأسماء وصفات نثبتها له، ونقول لهم أنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل أعلم تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فذكرها في كتابه، فيعني نثبت. قلت هذه مقدمة يعني لو استوعبناها إن شاء الله تساعدنا جيدا، ويتبين بها منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. نعم. إذن قال قلنا نعم عفوا قلنا نثبت لعبد المأثور والنسي من غير تحريف ومن غير تكييف، من غير تعطيل، من غير تمثيل، ومن غير تحريف. والتحريف قلنا جعلناها بدل تأويل، فإذا قال واحد مثلا من غير تأويل كذلك، نقول له ينبغي أن تفصل في التأويل، في التأويل الذي صاحبه يعني يبدل مدلول النصوص، يقول له قال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، يقول لا ما يشهد الله، يقول ما يشهد الله لا، وإنما المراد بها قدرة الله. قال ينزل ربنا، يقول لك لا ما هو اللي ينزل، تنزل ملائكته، أو ينزل أمره، ويقول الله ينزل ربنا، ويقول لا تنزل ملائكته، هذا نقول له ماذا؟ نقول له تحريف، ولا نسميه تأويل، لأن التأويل إن لم يكن صالحا فهو فاسد، بل قد يكون عبث وكفر. الرافضة قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال عائشة، وأول جبت الطاغوت بأنه أبو بكر وعمر، هذا نوع التفسير الباطني هذه. نعم، ويسمونها أصحابها تأويل، نحن نسميها تأويل باعتبار ما قالوه، وإلا في حق ليس تأويل، باعتبار ما ادعوه، وإلا فهذا يسمى ماذا؟ التأويل العبث، قسم ثالث من التأويل صحيح، تأويل فاسد، وتأويل ماذا؟ عبث. وكل تأويل في حق ليس له ما يشهد عليه ولو بمرجوحية فهو عبث أو فاسد. إذن قال فإن من أجل أبواب تحرقنا وأعظمها قدرنا هو هذا الباب الذي نحن فيه، باب الأسماء والصفات. نعم. وأهل السنة والجماعة قلت هذا الكلام الذي ذكرناه، واحد منا إذا استوعبه فإنه إن شاء الله قد يعينه على كثير مما، ويثبتون لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات بلا تشبيه، كما أنهم ينزهون بلا تعطيل، ينزهون الله عز وجل تعطيل، وعلى ضوء قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن هذه الآية يستعين بها في هذا الباب، ليس كمثله شيء، الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهذا فيه ماذا؟ نفي مماثلته تبارك وتعالى لخلقه من غير تمثيل. وهو السميع البصير هذا ماذا؟ إثبات، وإثبات من غير تشبيه، إثبات من غير تشبيه. كما المؤلف رحمه الله أثبت لله عز وجل النفس، نعم نثبته، قال تبارك وتعالى في آية صريحة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ويحذركم الله نفسه. نعم. إذن قلنا كلمة النفس ربما تكون أحسن من كلمة ذات، وحتى كلمة ذات على كل حال ورد يعني، ونقول إنما ذلك من باب الإخبار مثل باب التسمية، يقال نفسه كما قال شيخنا، يقال نفسه كما قال كتب، يشير إلى قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كما قال كتب ربكم الآية، إشارة إلى آية التطمن هذا. أما من نسب ذاتا له، إن هذا هو الأصل، يقال نفسه. أما من نسب لله عز وجل الذات فماذا يعني؟ لأن كلمة ذات في العربية أيها الإخوة يعنى بها إذا كانت في مقابل ذو بمعنى صاحبة، قل مثلا هند ذات علم أي صاحبة، ذات خلق، ذات دين بمعنى صاحبة، كما أن ذو صاحب، وفلان ذو علم، ذو خلق، ذو دين بمعنى صاحب دين، صاحب خلق، صاحب علم، ذو ذات إذن كذلك. أما من نسب ذاتا له أي لله عز وجل فقد عنا التي له، أي التي يصح إضافته إليه تبارك، ملته، ذات الله ملة الله، ذات الله بمعنى ملته، كما قال أحدهم قال نعم محلتهم ذات الإله ودينهم قويم فلا يرجون غير العواقب. أما من نسب ذات له فقد عنى التي له، ملته، شرعته، سبيله، كل هذه يمكن أن تكون في محل الذات فتكون كأنها هي التي معروف إضافة الله. أما من نسب ذات له فقد عنى التي له، ملته، شرعته، سبيله. والأصل أن تضاف للإله، لا يجوز أن يقال عربية أولا، نقول لا يجوز أن يقال ذات الله ولكن نقول ذات الإله، ذات الإله. والأصل أن تضاف للإله لا للإله، لأن الإله الشيخ العال عنها كان اسم جنس، وإن كان بحق ثبت أنها اسم من أسماء الله، الإله اسم من أسماء الله عز وجل الإله، بحيث يمكن أن يسمي نفسه عبد الإله. والأصل أن تضاف للإله لا للضمير، لا للضمير. نحن ربما شائع عندنا نقول ذاته، ذاتها، هذا عربية لا يصح، ذات في العربية لا تضاف إلى الضمير، تضاف إلى الاسم الظاهر، ويشترط في الاسم الظاهر أن لا يكون علما. والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله، ذات الله، فلا تضاف إلى الاسم العلم، لا تقال ذات زيد ولا ذات أحمد، لا، لا للضمير أو للفظ الله، كمثل ما قال خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه، سبعتين كلامه كذا كذا، سبعتين كلامه عليها. والقصة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 10 من أصحابه، وكان فيهم خبيب عدي الأنصاري، ألقى القبض عليه المشركون. أما خبيب فإنهم يعني كانوا يريدون أن يثأروا منه، فربطوه إلى يعني شجرة أو نخلة أو نحو ذلك. فلما ربطوه جعلوا كأنها امرأة يعني تراقب أحواله كذا لها. ففي يوم من الأيام طلب منها موسى ليستحد، موسى معنى موس، بس يستحد معنى يزيل الشعور التي يعني على جسمه مما معروف بإزالتها يعني. فأعطته الموسى، ثم غفلت عن صغيرها فأحب إليه، بدأ يحبو حتى وصل إلى عند خبيب وهو مربوط والموسى عنده، فخافت إنه ممكن هذا عدو، ممكن يشترط عليها أن تطلق سراحه، ممكن كذا، فأمنها يعني أنه يفعل بموسى ما يريد أن يفعله، وأما صبيها فتأخذ صبيها. هي أخبرت بعد أن قتلوه بأنها كانت تراه يأكل عنبا وفاكهة لا توجد في مكة، فعد ذلك من الكرامات التي لخبيب بن علي الأنصاري رضي الله عنه. إذن يقول هنا شيخنا يقول كمثل ما قال خبيب إذ صلب وقال نابغة ذبيان الذرب لأنها تأنيث ذي ذي أو ذو ذي في حق شر لأنها تأنيث ذي الملتزم فيه الإضافة لغير العالم من ظاهر قال ابن مالك وقد ذكر ما يلزم ذو في ذا الصدد ذو ذات أنثى ذو أنثى وذات ذوات الجمع قال ذو للمفرد المذكر ذات للمفرد المؤنث ذوات لجمع الإناث وذو لجمع الذكور والأحكام واحدة أحكام ذو تنسحب على جميع يعني ما تفرع عنه ذو ذات أنثاه ذوات الجمع وجريان الأصل يجري الفرع الفرع عن ذو هو ذات وذو وذوات إذن الأحكام واحدة إذن هناك قلنا إطلاقات وقعت لكلمة ذات وصاروا يعبرون كلمة مولدة على كل حال يعبرون بها عن النفس وكأنه قليل ما تسمع كلمة النفس وهي الأولى في الحق كما أننا قلنا الأول أولى من القديم والآخر أولى من الباقي وكذلك هنا نقول النفس أولى من ذاته نفسه ورد في القرآن الكريم ورد في السنة نعم إذن فهي أولى هي أولى نعم من كلمة ذات هذه المولدة ولكن مع ذلك على كل حال لا نشاحن فيها إن شاء الله سيما إذا ورد في مجال الإخبار كما مثلا قالوا بائن وأثبتوا كذلك لله عز وجل كلمة بائن هكذا يعبرون بها وقالوا ذاته ورد في كثير من كلام من كلام أهل العلم فتكون إن شاء الله من باب الإخبار ولم نخالف قاعدتنا أننا نلتزم في اسم الله وصفاته الثابتة نعم وأهل السنة والجماعة لهم قواعد ذكرها الشيخ على كل حال لا بأس أن نذكرها ذكر الشيخ في الشرح لهم في هذا الباب باب الأسماء والصفات قواعد هذه القواعد قلت سابقا لأنه ينبغي للواحد من أن لا يغفل عنها وينتبه لها جيدا ويحاول تفهمها وكلامه إن شاء الله إذا هو عرفها سوف يكون مسددا في هذا الباب قال أول لم يشد القواعد قال صفات الله تعالى توقيفية وهذا ذكرناه ثم كذلك من تلك القواعد كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح وافقت العقل الصريح ولا بد العقل والنقل العقل إذا كان صريحا والنقل إذا كان صحيحا لم يقع بينهما تعارض خلاف لمن يريد أن يعارض بينهما كل اسم ثبت لله تعالى فهو متضمن لصفة ولا عكس كل اسم من أسمائه يدل على صفة من صفات الله عز وجل وذلك قلنا البيت الذي ذكرنا للشيخ هو أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفات أسماء كل على هذه أبيات أنا اخترت النفيس منها وما منها كأنه ينطوي على قاعدة إلا أن يحفظ بيت سهل أنا أظن بعضكم ممكن يحفظه هنا في الحلقة قبل الأخر سهل فيه معنى كبير نعم أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفات قال كل اسم ثبت لله تعالى فهو متضمن لصفة لا عكس لا عكس من الصفة لا تدل على الاسم ولكن الاسم يدل على الصفة ثم أيضا أن النفي ليس فيه كمال مدح إلا إذا تضمن إثباتا النفي لا يتضمن كمال لله عز وجل النفي محض هكذا لا يتضمن كمال وكل هذه القواعد كل حال إذا انتبهتم لها الواحد إذا تأملها جيدا سوف يراها نعم صحيحة بالتأمل قبل أن يتعرف عليها ويزيد تتضح له أكثر النفي أن النفي ليس فيه كمال ولا مدح إلا إذا تضمن إثبات ولذلك لا تكاد تجد في القرآن الكريم النفي إلا وهو إلا وهو مجمل ما تجد النفي هكذا يعني المفصل إلا نادر وقليل، وإنما تجده مجملا في مثلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء مثلا، أو لا تأخذه سنة، فهذا مثلا لا تأخذه سنة رغم أنه مفصل، إلا أنه في الحقيقة ليس فيه كمال إلا باعتبار ما يتضمنه من كمال الضد. وش معنى هذه العبارة؟ من عبارة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه، النفي لا يكون فيه مدح. أنت مثلا لو أتيت مثلا مثال نمثل به فقط هنا للتوضيح والتفهيم، وإلا في الله عز وجل هذه كذلك قاعدة من قواعدنا، أنه سبحانه لا يدخل تحت قياس تمثيلي ولا قياس شمولي، وإنما إذا كان ولا بد فهو تبارك وتعالى يدخل تحت قياس أولى. قياس التمثيل معناه الذي أفراده تتماثل كلها، وما يصدق على الواحد يصدق على الجميع، وقياس الشمول هو القاعدة التي تشمل الجميع. فالله عز وجل ليس، ولكن قلت هذا المثال إنما هو للتفهيم والتوضيح. لو أن واحد منا أراد أن يمدحه آخر وقال له أنت لست ولست ولست ولست وأخذ يفعله وما زال على هذا، لا يكون قد مدحه، لا يكون قد مدحه، وإنما عراه عن بعض الصفات التي تصلح له ولغيره. لكن لو أثبت له الصفات هذا كذا يكون مدح، قالوا أنت كريم، أنت قوي، أنت عزيز، أنت جواد، أنت حليم، أنت كذا أنت كذا، يذكر لي يعدد له الصفات الثبوت التي فيه، هنا يكون قد مدحنا. إذن فالله عز وجل النفي نفي الصفات عنه لا تكاد تجده إلا وهو يتضمن كمال الضد. لا تأخذه سنة، السنة المراد بها مقدمات النوم، السنة يقالها، ويقال كذلك النعاس، وبعضهم ربما فرق بينه فقال النعاس يكون في العينين والسنة تكون في الرأس والنوم يكون في القلب. الإنسان ممكن يجد لا عينه يبقى غالبينه عينه طبعا ديرجت ومعاشين تثاؤب والأحوال إلى آخره، وأما إذا زاد إلى الرأس هذا ولا راه كذلك يعني النوم قريب من النوم الحقيقي، وأما إذا حتى قلبه يعني خلاص لك ومبصرة النوم يتم عنه. فالله قال لا تأخذه سنة، فضلا عن النوم لا تأخذه سنة لكمال حياته، هذا هو كمال الضد، لا تأخذه سنة لكمال حياته، كونه كامل الحياة تبارك وتعالى هذا هو صفة الكمال. لو لم هذه الصفة صفة لم يكن هذا النفي متضمن لكمال الضد لا تجده، النفي المحض لا تجده. هل تعلم له سبيا؟ لا تأخذه، لم يلد ولم يولد، لم يتخذ صاحبة إلا آخر ذلك، فهذا لا تجده إلا هو قلنا يتضمن كما ربما قد لا نعرفه، نعم، أو قد يقع فيه الاختلاف، لكن المهم لا بد أن تكون عندنا هذا، أنه ما من نفي يتعلق بالله عز وجل إلا هو يتضمن كمال الضد، لأن النفي الواحد ما فيه حتى وصف، حتى صفة مدح. أي شخص تصفه بالسلوب أنت لسه وأنت لسه لسه لسه هذا ليس فيه، لا تعرف طريقة المدح أنت إذا ما مدحته بهذه الطريقة. إذن فالله عز وجل هكذا، هذا إذا عرفتموه أيها الإخوة عرفتم كذلك أن المخالفون مخالفين لأهل السنة في هذا الباب عندهم الكثير من النفي وأغرقوا في النفي. يقولك مثلا ليس جوهر، ليس عرض، ليس فوق العالم، ليس حسب العالم، ليس كذا ليس كذا ليس، ويقول في هذا. إذن قال إن النفي ليس فيه كمال ولا مدح إلا إذا تضمن إثباتا. الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه وصفاته بل يطلق عليه منها كمالها. نحن مثلا قلنا الله عز وجل قال فعال لما يريد، لا نقول أن من اسمه عز وجل الفعال، ولا نقول كذلك من اسمه المريد. المريد والله لا شك له إرادة، ولكن يجي الخير والإرادة ممكن تتعدى إلى الخير وممكن تتعدى إلى الشر. إذن فعال لما يريد، نعم لما يريد، ويريد تبارك وتعالى الخير قلنا، وكذلك يمكن نطلق على غيره نقول فنقول يريد الشر، فإذا قلت يريد فتحتملهما معا. إذن فلا يجوز أن تقول من اسم الله المريد ولا الفعال ونحو ذلك. قال صفات الله تعالى ذاتية وفعلية، فالصفات الذاتية لا تنفك عن الذات ولا تتعلق بها مشيئته وقدرته، والصفات الفعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته وأفعاله لا منتهى لها. إذن الله عز وجل له صفات ذاتية، والمراد بالصفات الذاتية الصفات التي لا تنفك عنه تبارك وتعالى، اسمعنا لا تنفك عنها بمعنى دائما لم يزل ولا يزال متصفا بها عز وجل، لم يزل متصفا بها معه تبارك وتعالى، ليس مخلوقا ولا محدثا ولا يزال كذلك متصفا بها. هذه قالت صفات ماذا؟ الذاتية. هناك في مقابلها هذا تقسيم علمي، صفات فعلية، يقال الصفات الفعلية، وهي التي نعم تابعة لمشيئته من حيث أفرادها، تابعة لمشيئته، يرزق من يشاء، يخلق ما يشاء. إذن فهو متى شاء أن يخلق ما شاء من مخلوقاته يخلق تبارك وتعالى، على أنه صفة الخلق له تبارك صفة ذاتية كذلك، من حيث أنه لم يزل متصفا، ومن حيث أفرادها نعم صفة تابعة للمشيئة، يفعلها متى شاء، يرزق سبحانه وتعالى من شاء ومتى شاء وكيف شاء إلى آخره. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نعم بعض الناس يضيق لهم في الرزاق وبعض الناس يبسط لهم فيه. نعم إذن فقلنا هذا التقسيم معتبر وليس فيه يعني أي ضرر إذا الإنسان اعتمده وعبر به في كلامه عن أسماء الله وصفاته. قال الصفات صفات الله عز وجل منها الصفات الذاتية وهي كذا وكذا، والصفات الفعلية وهي التابعة للمشيئة، للمشيئة ينزل ربنا تبارك وتعالى، شاء سبحانه أن ينزل في الثلث الأخير من الليل فهو ينزل في الثلث الأخير من الليل. نعم. وكذلك من القواعد القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعضها كالقول في بعضها الآخر، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وجحد الأسماء والصفات إنكار للذات. إذن نقول في صفاته مثل ما نقول في ذاته تبارك وتعالى، فإذا قلنا أنه نثبت له ذاتا غير مكيفة، من كيف ذاته؟ ها؟ فكذلك نثبت له صفات غير مكيفة، لا نكيف ذاته كما لا نكيف صفاته. ومن أنكر علينا إثبات الصفات، من أنكر علينا إثبات الصفات نستطيع أن نقول له لماذا أنت تثبت الذات؟ انتبه جيدا، اللي يجي مثلا واحد يجينا يقول مثلا كيف تثبت صفة الله عز وجل؟ نقول نعم أثبتها. تقول مثلا إثبات هو يقول إثبات الصفات يلزم من التشبيه، نقول وأنت لماذا تثبت الذات؟ تثبت الذات، يقول لك نعم أثبتها. وتثبت ذاتك أنت في نفسك تثبت بالركين موجود، يقول لك نعم. ألا تخشى كذلك على على على زعمك أنك وقد أثبتت له ذاتا ولك ذات أن يكون إثباتك لذاته فيه تشبيه لإثبات ذاتك؟ واضح هذا هو الذي كذلك يعبر عنه الشيخ يقول نعم. فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي، فقل له كيف هو، الباب في الجميع واحد فلا تكون معطلا ولا ممثلا يأتي يجي يكشف عن ساق يضع قدمه على جهنم يسع يفضل الخلق يده بالعطاء مبسوطة كيف شاء بسطنا. إذن هذا يقال لمن قلنا ماذا ينفي الصفات ويثبت ماذا الذات. ونقول كذلك للذي يثبت بعض الصفات وينفي البعض الآخر. أوكي بعض الناس ينفي الصفة كل هذا جوابه الذي يثبت بعض الصفات وينفي البعض الآخر ماذا نقول له؟ نقول لماذا نفيت ما نفيت من الصفات وأثبت هذا؟ يقولنا هذا الذي نفيته كذلك خشيت التشبيه. نقول له هذا الذي أثبته ألا كذلك تخشى أن تقع في التشبيه؟ أثبت لله عز وجل السمع البصر الكلام الإرادة القدرة الحياة هذه الأشياء يثبتون سبع صفات القدرة الإرادة القدرة العلم والحياة والسمع والبصر والكلام سبع صفات يثبتونها. تقول له أنت تثبت هذه الصفات ألا تخشى التشبيه؟ إذن يلزمك فيما نفيته نظيرا أو يلزمك فيما أثبته نظير الذي نفيته من الصفات يعني يلزمك فيه كذلك هذا الذي أثبته يلزمك فيه التشبيه. طيب نأتي إلى الذي ينفي الأسماء كلها يقول لك حتى الأسماء أنا ما أثبتهاش لله عز وجل. نقول أنت أثبت ذات وأثبت ذات بلا أسامي نقول له قد شبهته بالمعدومات شبهته بالمعدوم هو اللي ما عنده تسمية. نعم إذن هذه قلت قواعد هذه القواعد كما رأيتم تتضمن يعني ما تتضمنه حتى تتضمن الرد على المخالفين أهل السنة. نعم إذن قال القول في الصفات كالقول في الذات والقول في بعضها كالقول في بعضها الآخر. نعم وقال الشيخ أي الحمد لله قال ولحديث أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه قال فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قصة كأنه اختصر خرجوا من الحرم أنها أرادوا أن يقتلوا خلاص يعني أجمعوا أمرهم على أن يقتلوا خبيب فأرم وهم على عادة أهل الجاهلية نعم في مكة ما كانوا يقتلون في الحرم يخرجون به خارج الحرم خرجوا به إلى التنعيم وهو حل وليقتلوا هنا الحرم معناها حدوده في مكة المعروفة يعني الإنسان إذا أراد أن ينفذ جريمة هكذا من الجرائم ولا أراد مثلا أن يثأر دائما يعني يبتعد عن الحرم فخرجوا به إلى الحل من أجل أن يقتلوه. نعم فقال هذه الأبيات التي وصلى ركعتين صلى ركعتين قبلها وقال هذا البيت قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وهذا محل الشاهد أنه ذكر ذات هكذا. نعم وقال في ذات الإله وقلنا أن هنا ذات الإله وقد أضيفت إلى الإله ما معناها معناها ملته شرعته سبيله وإن يشأ يبارك له والله عز وجل على أوصال شلو ممزع. قال فلما قتل هو وأصحابه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا رواه البخاري ولقوله تعالى قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى أيما تدعوا سواء دعوتم الله عز باسم الله أو باسم الرحمن فله الأسماء الحسنى. الأسماء جمع اسم إن هذا الله عز يخبر قل فله الأسماء الحسنى وقال ولله الأسماء الحسنى كيف أنت تنفي عنه وتقول ليس له أسماء قال الله ولله الأسماء الحسنى فله الأسماء الحسنى التي من الله ومن الرحمن ومن الكريم ومن العظيم ومنها إلى آخره. والحسنى الحسنى هي مؤنث أحسن يقال أحسن وحسن كما يقال أفضل وفضلا. نعم فله الأسماء الحسنى والحسن طبعا إنما لا يعود إلى ألفاظها وإنما يعود إلى معانيها. فلله الأسماء الحسنى. قال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن نثبت له الأسماء الحسنى، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء سواء كان دعاء مسألة أو دعاء ثناء. إذن فلذلك قلنا أنه لا يدعى سبحانه وتعالى بما جاء خبر عنه، وإنما ندعوه بإسمائه أو بصفاته. نقول: يا كريم، يا رحيم، يا عليم، يا ذو العزة والجبروت، يا ذا الجلال والإكرام. نعم، فادعوه بها. إذن دعاء قلنا مسألة، مسألة معنى سجن، تسأل الله عز وجل من رزقه من فضله، أو تثني عليه تبارك وتعالى، تثني عليه، تثني عليه بمعنى تحمده تبارك وتعالى وتعيد المحامد. استعمل فقط الأسماء الحسنى والصفات. نعم. قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا، ذروا بمعنى اتركوا، ابتعدوا، قاطعوا الذين يلحدون في أسمائه. يلحدون من الحد، الحد بمعنى ماد، حتى قالوا أن منه اللحد في القبر. القبر عندما يعني تكون الأرض تحتمل، تكون قاسية صلبة. نعم، إذا أمكن أن نلحد في أفضل، أفضل أفضل من الشق، الشق تهول فيه مبسط. هذه قالوا اللحد معنى المي في يعني سمس الحفر، يعني قالوا اللحد. الإلحاد في أسماء الله الميل بها عن الحق، عما يجب اعتقاده فيها. إذا قلنا أسماء الله عز وجل يجب أن نعتقد فيها أنها ثابتة لله عز وجل، من غير تكييف، من غير تمثيل، من غير تعطيل، من غير تحريف، هذا هو الحق الواجب اعتقاده فيها. وأن الله عز وجل له أسماء حسنى وصفات عليا نثبتها له، وننزه عن صفات النقص. فكل من يميل عن هذا الجادة فهو ملحد. إذن الملحد من نفاه جميعا، أو نفى الصفات، أو أثبت بعض الصفات ونفى بعض الآخر، أو أثبت الصفات على وجه يليق بالمخلوق، أو أثبت الصفات وأولها مثلا، كل ذلك يعتبر ماذا؟ إلحاد. قال الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نعم، إذن قلنا هذه عقيدة السلف في هذا الباب. تبقى لنا منه مسائل إن شاء الله نعود إليها في المجلس القادم. نعم.